أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم الله ظلة من الأولين وقليل من الآخرين الله you

وإلى الأرض كيف الله العذاب الأكبر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولم يكن له كفوا أحد.